فأكثر من هذا ويطلعون بفتنة بعد فتنة، وكل هذه الفتن تستهدف الجرح والتعديل، تستهدف الجرح، هم يريدون أن يكون الناس كلهم عدول، يريد أهل بدع كل بارك الله فيكم، هذا مقصوده. وأئمة معدل بس وقادة للأمة، وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ورسوله وكتابه بغيبة، بل يثاب متعاطي ذلك إذا قصد به وجه الله، بل قد يجب عليه أن يبين، لأن هذا من النصيحة ومن الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي أوجبه الله على هذه الأمة. السلام عليكم. وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان: فما تخشى أن يكون هؤلاء الذين صرفت حديثهم خصماء في يوم القيامة؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصماء أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يومئذ. لله دره. والقائل له أبو بكر بن خلاد الباهلي، وهو ليس بصوفي من الثقات، لكن قال هذا الكلام، فرد عليه الإمام يحيى القطان بهذا الرد القوي، يعني يكون هؤلاء خصمائه، وخصمائه إن شاء الله يفشلون لقاهم يوم القيامة، لأنه يدب عن دين الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سمع أبو تراب النخشري أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الرواة، فقال: أثاب العلماء؟ فقال له: ويحك، هذا نصيحة ليس هذا غيبة. الصوفية لجهلهم وزعمهم الورع، تورعوا في بعض الأشياء ويوغلون في الضلال والعياذ بالله، نعرف أن يحفظها، يعني أنهم يتورعون في الخبز والطعام ويهدمون الدين بإذن الله. فهذا الرجال هي يقول له تغتاب، وهذا تراب النخشري له ترجمة في الحلية، يأتون بالأجائب، ما يقولوا قال الله قال رسول الله قال رسول الله، لا، أقوال عندهم تشغل الناس عن حديث رسول الله وعن القرآن، أقوال ما شاء الله في الزهد وكذا وكذا، وفيها طيام. بل هنقرأ في ترجمته في الحلية أنه دخل قرية في شكل مسكين، وحدثته نفسه ثم نس عليه بيضا وخبزا، والحياة كلها ما تمنى شيئا من الأقولات إلا هذه المرة، فذهب إلى قرية فاستقبلوه وضربوه على أساس أنه نص يدوه سبيل جلده، فجاء بعض الناس قال له: هذا مطرب النخشبي، فتركوا، يعني نفسه لا تتمنى شيئا من المأكولات إلا هذه المرة لما تمنى عقوب هذه العقوبة. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، راح الشيطان يحرش عليه يظن أنه من الله عز وجل. ويقال إن أول من تصدى للكلام عقبة بن الحجاج، وتبعه يحيى بن سعيد القطان، وكان قرينه عبد الرحمن مهدي كذلك من النقاد بارك الله فيك، لكن يحيى كان أحفظ الحديث وشد اهتمام به، هذا عبد الرحمن اهتمام بالرجال رحمهم الله، وكل ذلك خدمة لدين الله عز وجل. ويقال أن من اتفق عليه يحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن مهدي لا تقوم له قائمة، ثم تلامذته، يعني تلامذة يحيى وأحمد، تلامذة يحيى وهم أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمر بن أبي الفلاس وغيرهم، هؤلاء كلهم نقاد، يحيى بن سعيد من النقاد العظماء ومن أهل الورع ورحمه الله، ونفع الله بنفع كثيرا واتبع هؤلاء. وقد تكلم في ذلك مالك وهشام العروة وجماعة من السلف الصالح، قال عليه السلام الدين النصيحة. هنا يقول أول من تصدى للرواة شعبة الأبيات حقيقة هو تصدى لكن للرسول عليه الصلاة والسلام حصل منه رواة عديد وحصل من الصحابة كذلك وحصل من التابعين كذلك بارك الله فيه. ذكر مسلم رحمه الله في مقدمته أن الناس كانوا لا يسألون عن الإسناد فلما ظهرت الفتنة صاروا يسألون عن أهل السنة يسألون الرواة يسألون الراوي إن كان أهل السنة قبلوا روايتهم إن كان أهل يردوه قبلوه الشعبة هذا حاصل لكن يحيى الأولى تصدوا ودب قال هنا وقد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة فإذا كان الرجل معروفا بالأمانة والثقة والعلم والفضل وحصلت خصومة بينه وبين شخص لا بيقع فيه لا يقبل كلامه لا يقبل كلامه بارك الله فيكم إلا إذا كان جرحا مفسرا عليه البراهين يمشي لكن غالبا العداوة يعني يحصل فيها من التجاوزات من حيث لا يشعر أصحابها أصل الرياض هنا مثل وذكروا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك قال أتوني بكتبه في كتب مالك يعني هذا غمز في مالك وفي كتبه فغضب عليه مالك فغضب عليه وقال هذا ايش قال فيه مالك قال هذا دجال من الدجاجلة فلم يقبل كلام أحدهما في الآخر أنه صابوا عداوة من الشخصين فمثلا شعبة يقول أو سفيان الثوري ابن إسحاق أنه أمير مؤمنين وكثير من العلماء يمدحونه بارك الله فيه وهو إمام في المغازي لم يقبل كلامه في مالك ولم يقبل كلام مالك فيه لكن مثل هذه الحالة النادرة يستغلها بعض الناس لهدم اليخوة التأديب يستبعون مثل هذه الأشياء النوادر ويريدون بها هدم اليخوة التأديب وليس كذلك هذه كتب العلماء الذين وقفوا على هذا الخطأ من النسائي والخطأ من مالك والإسحاق فلم تكن حاجزا بينهم وبين بيان الحق والنصيحة لله ذكر رسوله فألوا في ذلك الكتب التي سمعتموها في الجرح والتعديل وأن خصصوا كتبهم في الضعفاء نتكلم فيهم الضعفاء للبخاري الضعفاء للنسائي الضعفاء لابن حبان كامل ابن عدي ضعفاء للدارقطني وغيرها من المؤلفات التي خصصت للجرح ما هو للهوى والشهوة والتأكل بأعراض الناس وإنما نصيحة لدين الله عز وجل وحماية لدينه من أن اخترت فيه الحق بالباطل بارك الله فيك لأن هؤلاء الضعفاء قد يكون فيهم مبتدعة فيكذبون ليزينوا مذاهبهم وقد يكون فيها الضعفاء مخلطين فينسوا إلى رسول الله ما لم يثبت إما من المتون وإما من بعض الألفاظ التي يزيدونها في بعض المتون فبحسب هذه الحماية ولله الحمد حفظت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى إن أبا حاتم بن حبان يقول لا يمكن أن يخفى حرف ويدس على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أعبر بالمعنى حتى ألف أو ياو أو يا أو ألف أو كذا لا يمكن بارك الله فيك إلا أن تبين بينها العلماء رضي الله عليهم لهذا ما من كلمة قيلت على رسول الله أو حديث إلا وبينا عندكم كتب العلل كتب الموضوعات

فما رواه قبل أن يصل إلى بغداد فكله مقبول، وما روي عنه وهو في بغداد فإنه ما روي عنه إلا بعد الاختلاط. والصالح مولى التوأمة كذلك من المختلطين، وحسين عبد الرحمن وهو السلمي، يعني روى اختلاطه النساء، قال النساء يعني هو الذي ذكر أن حسين بن عبد الرحمن اختلط. وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين قاله يحيى القطان، واعترض بعضهم على قول يحيى القطان لأن في عام 77 وهذا مات عام 78 بارك الله، قالوا ما يمكن في هذا المدة أن يعرف اختلاطه، لهم كلام في هذا والله أعلم. وعبد الوهاب الثقفي قاله ابن معين الرزاق بالهمام، يعني يأتي لمن نسب الاختلاط إلى هؤلاء، هذا القول قاله فلان وهذا قاله فلان وفلان قال في فلان أنه اختلط. وعبد الرزاق بالهمام قاله أحمد بن حنبل اختلط بعدما عمي، قال عليه طارق مرض العمى، فكان يلقن فيتلقن، وهذا من الاختلاط، فمن سمع منه بعدما عمي فلا شيء. قال ابن الصلاح وقد وجدت فيما رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث كثيرة حديث منكرة، فلعل سماعه كان منه بعد اختلاطه، يعني هذا الاختلاط لم يؤثر على كتاب المصنف لأنه روى عنه العلماء، فهذا في الروايات الخارجة عن مصنف عبد الرزاق، ومنها ما رواه عن الدبري إذ روى عنه وهو صغير، ولعله أكثر روايات عنه بعدما عمل. وذكر ابن الحب أن الدبري كان عمره حين مات عبد الرزاق 6 أو 7 سنين جزما سمع منه بعد الاختلاط. هذه الروايات المنكرة التي رواها الدبري عن عبد الرزاق إنما كانت بعد اختلاطه وليس منها المصنف، وإن كان ممن رواه الدبري. وعالم محمد بن الفضل السدوسي اختلط بآخره، أما اختلط من بعد هؤلاء أبو قلابة الرقاشي وأبو أحمد الغطريفي لأن متأخرين هؤلاء اختلطوا، وأبو بكر المالك القطيعي خلف حتى لا يدري ما يقرأ، وهذه العبارة شديدة بارك الله فيك والله أعلم إيش أصلها. كتاب عندكم ها حصلوه؟ على كل حال دافع عنه الألباني ودافع عنه المعللي رحمه الله، وأنه من الثقات وليس الأمر كما نسب إليه أنه وصل إلى ذلك. استغل الكوثري والحاقدون على أحمد ومسنده من المسند هبير فطعنوا في هذا الرجل عش، وليس الأمر كذلك والله أعلم. نعم ايوه سمع منه ايش تصانيفه قال سمع من عبد الرزاق تصانيفه منه في سنة 20 بإثناء أبيه، وكان حدث على ما ذكره الخليلي في سنة 95 وسماعه صحيح، يعني قرأ عليه من كتبه، لكن يكون في قراءة يمكن رواها عنه في رؤية غريبة نرجع لسنة عبد الرزاق نحصلها تحصلها خارج المصنف والله أعلم، فإذا حكم عليها بالنكارة بارك الله فيكم. وجدت الألباني بعض الأحيان يعلل

وكذلك كتاب التأليف للشيخ من العلامة أبو عبد الله الذهبي رحمه الله. وهذا جعل الصحابة والتابعين وكذا لأصحاب الطبقة والتابعين نوعهم وأتباع التابعين وانتهى إلى القرن الثالث بأشر الطبقات، ثم واصل ذكر الطبقات إلى أن أوصل إلى أهله الطبقات إلى 21 طبقة رحمه الله، آخرهم المزي وهو الطبقة يذكر فيها وهو آخر 21 رحمه الله. وذكر منهم وله كتاب طبقات الحفاظ مفيد جدا، وكذلك التعريف له قسم طبقات، وكذلك السير أيضا قسم على طبقات. وهذه عناية عظيمة بحفاظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعموم المسلمين بارك الله فيكم. ويذكر في الطبقات هذه حتى بعض أهل البدع يذكرونها فيهم لا سيما في المتأخرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نوعين من ايش؟ اي نعم نعم نخلص ان شاء الله الاسبوع القادم. تبغى تخلص الليله؟ ما في شغله اسا؟ وراك شغله؟ شغله ورانا كتاب اخر. حياكم الله. الله يبارك فيكم. مساء من الجزائر يا شيخ. يقول كيف يكون يفرق بين الحديث الشاذ وزيادة الثقة؟ الحديث الشاذ قد يكون شاذا من أصله، صاحبه خالف الرواة جميعا وشد بأنفراد بيع الرواة، وزيادة الثقة يكون الحديث ثابت فيه زيادة، وثاني زيادة يحكم عليها أيضا بالشذوذ. قد يكون الحديث بكامله شاذا لأن فلان ضعيف تفرد به بارك الله فيه. وأما زيادة الثقة فيكون الحديث محفوظ في زيادة شد بها بعض الثقات بارك الله في الشاد وفي المنكر وفي بارك الله. فما حد يحكم عليه بالشذوذ يحكم عليه بالنكارة. نعم. يقول السائل الشيخ أن الإمام الجوزقاني ناصبي، كيف يكون ناصبيا والإمام أحمد بن حنبل يجله ويكافره ويثني عليه؟ حاشا أن يكون ناصبيا، ومن أخطأ في حقه بعض الحفاظ، ولكن وما هو بس من حيث أن أحمد يجيبه، من حيث حياته الشخصية ومنهجه الذي صار عليه، مو بس لأن أحمد كان ومنهجه وعقيدته وسيره إمام من أمة الإسلام بارك الله فيه، وبرأه الله من هذه الوصمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن القرائن والأدلة أن أحمد كان يجيبه ولو كان ناصبيا لبدأته. نعم. حافظ ثاني يتحامل على أهل الكوفة في تراديب. حاشا. الكوفة مكان منه شيعي يقول شيعي. ما يتحامل عليهم. نعم. ما بقى سمع الحافظ سمعته. نعم. يقول السائل الشيخنا لحظكم إذا أدركت الإنسان من الصلاة. بالله مصحف هذا جزاك الله خير. مصحف. مصحف مصحف الباقي أيضا هداكم الله. أيوه. إذا أدرك الإنسان الصلاة وليس معه ماء، فإذا تيمم وصلى أدرك وقت الصلاة، وإذا بحث هنا وهناك لعله يجد الماء خرج وقت الصلاة، فماذا يفعل؟ يذهب ما حتى يتوضأ ويصلي بالوضوء وهو مأذور في خلف الجماعة إخوان الجماعة. التيمم للمريض والمسافر بارك الله فيك. ثم هذا والله اعلم كن نائم. الله يبارك فيك. ها؟ قوله في الناس خير القرون قرنين. لا لا خير الناس. خير الناس ولا خير أمتي. نعم. هذه تشتبه على كثير من العلماء ويقع فيها. خلصت الأسئلة، وفقكم الله وصلت خطاكم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. كلمة الحق، بارك الله فيكم، أن يذهب عن كيد الشيطان قده، أن يؤلف بين القلوب على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.